السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونسوار أتوس. النهاردة مع الصفات التي تأتي بعد فعل أفوار، يملك أفوار. فعل أفوار هو أصلا جي أنا عندي، تيا أنت عندك أو أنت لديك، إيلا هو عنده أو هو يملك، إيلا هي تملك، نوز أفون نحن نملك أو نحن لدينا، فوز أفي أنتم لديكم، ils ont يعني هم لديهم، elles ont يعني هن لديهن. ده verb avoir. j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. في صفات بتاخد قبلها verb avoir. يعني لما اقول j'ai soif يعني انا soif، انا عندي عطش يعني انا عطشان، يعني لازم soif تاخد قبلها verb avoir. او اقول مثلا il a soif يعني هو عطشان. فكلمة سواف صفة لازم يجي قبلها verb avoir. سواف يعني عطشان، فام يعني جوعان، شو يعني حران. طبعا ما نقولش شود، الدي لا تنطق. شو يعني حران، فغوا يعني بردان، بيغ يعني خائف، سواف عطشان، فام جوعان، شو حران، فغوة بردان، بيغ خائف.